بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأكمل من حيث وقفنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. طيب، الآن عندنا موضوع السابق واللاحق. إيش السابق واللاحق؟ قال: اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما. طيب وش المشكلة يتقدم موته؟ ولازم يموت في وقت واحد يعني؟ واللي يموت في أوقات مختلفة؟ هو المقصود مو هذا، المقصود أنه أحيانا يكون راويان يرويان عن شيخ واحد ويكون بين وفاتهما 150 سنة، وأحيانا 137 سنة. حصل هذا أنه في 150 سنة حصلت و 137 سنة حصلت، فكيف يكون بينهما 150 سنة وهم ولا واحد فيهم عمر أكثر من 90 سنة؟ فهمتوا المسألة؟ شوفوا، خلاصة القضية تنبني على مسألة ثانية مرت معنا، وهي رواية الأكابر عن الأصاغر. تخيلوا المسألة الآن قبل ما نقرأ، ولا ستأتي أمثلة وتتضح الصورة. تخيل، تصور الآن عندك شيخ صغير السن يروي عنه شيخه الكبير المعمر، واضح؟ فروى عنه شيخه كبير، تخنى في رواية الأصاغر عن الأكابر. السابق واللاحق لازم تصير فيها الأكابر عن الأصغر، لما تيجي ما يكون بينهم 150 سنة ولا 130 سنة ولا 100 سنة. فيروي الشيخ الكبير عن هذا تلميذه الصغير ثم يموت، يعيش بعد وفاة الشيخ المعمر، بعد وفاة الشيخ يعيش هذا الشيخ الذي حدث شيخه اللي هو الأصغر، يعيش مثلا 60 سنة بعد كده، ثم يحدث راوي، يحدث تلميذ آخر صغير في السن، ثم يموت الشيخ، ثم هذا التلميذ الثاني يعيش، لاحظوا كم حصل من موت الأول، 60 سنة، ثم يعيش هذا التلميذ مثلا 70 سنة، كم صار الآن بينهم؟ ثم يموت بعد 70 سنة، يكون بينهم كم؟ 130 سنة. فهمتوا؟ وقد يكون أكثر، وصل إلى 150 سنة. الآن اقرأ. طيب، إيش فائدة معرفة هذا النوع؟ معرفة هذا النوع حتى لا تظن وجود خطأ. معناه لو ما تعرف أنت السابق واللاحق وجيت تبحث في الأسانيد تقول أكيد في خطأ، مو معقول، كيف بينهم 150 سنة؟ كم عاش؟ وبعدين هذا مات وكلاهما روى عن واحد، ولا أحد فيهم عمر كثير أكثر من 70 80 90 سنة بالكثير. تفضل يا شيخ. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه. انتبه دحين، هذا مثال لا سيذكره. الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني. أبو علي البرداني شيخه سمع من السلفي تلميذه، طيب، حديثا ورواه عنه، ومات أيوة البرداني على رأس 500، مات سنة 500 للهجرة، البرداني. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع. الآن الحافظ السلفي حدث شيخه ومات شيخه سنة 500، مات عمر السلفي، ما نحدثه في الصغر. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 650، 50 و600. فهمت علي؟ صار بينهم 150 سنة. طيب، هذا مثال. مثال الثاني: من قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراجي أشياء في التاريخ وغيره. طيب، أبو العباس السراجي تلميذ البخاري، والبخاري روى عن تلميذه، وقلنا إحنا الأكابر على صاغر تدخل في السابق واللاحق. طيب، ومات سنة 56 و200 هو البخاري. البخاري. وآخر من حدث عن السراجي بالسماع أبو الحسين الخفاف. ومات. ومات سنة 93 و300. فكان بينهما 137 سنة. واضح السابق واللاحق. كمل. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث. إيه. المسموع منه يقصد الشيخ طبعا. طيب ويعيش. ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا. إيه. فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة والله الموفق. طيب انتقل الآن إلى شيء آخر، نوع آخر اسمه المهمل. طيب تفضل. إيش هو المهمل؟ إحنا مر معانا قديما في المجاهيل المبهم، والثاني إيش؟ مجهول العين، وعندنا مجهول الحال، وعندنا المستور. قيل هما واحد وقيل لا في فرق بينهم. المستور معلوم العدالة الظاهرة دون الباطنة. طيب المهمل هذا نوع ثالث. المهمل ما هو؟ المهمل أن يذكر اسمه لكن يشتبه اسمه باسم غيره. كان يقول المحدث حدثنا سفيان فيلتبس هو سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري. فهمتوا؟ فهذا نوع من الجهالة، لكنها جهالة محصورة، لأنها ستكون محصورة بين رواة معينين. واضح ولا لا؟ ماذا نعمل مع المهمل؟ نقبله ولا نرده ولا؟ سننظر في هؤلاء الرواة المحصورين. إن كانوا كلهم ثقات ما عندنا مشكلة، لكن إن كان أحدهم ثقة والآخر ضعيف فهنا نتوقف، لا نقبل المهمل حتى نتأكد نتبين هل هو الثقة ولا الضعيف. الآن اقرأ يا شيخ. وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجدي أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كل منهما فإن كانا ثقتين لم يضر. إيه يعني في ترقيم هنا شيخ؟ لا ما في. طيب. ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى. أي كلاهما يروي عن ابن وهب. هي. وروى البخاري عن محمد غير منسوب عن العراقيين، فهو إما محمد بن سلام البيكندي وإما محمد بن يحيى الذهلي. كمل يا شيخ. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. نعم ابن حجر السوعب. تفضل. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهم عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل. يعني أحيانا نعرف أنه هذا الراوي فلان أو فلان بشيخه، روى عن سفيان عن فلان، مثل روى عن سفيان عن عمرو بن دينار فهذا ابن عيينة إذا، وهكذا يعني أحيانا بالشيخ يعرف. تفضل. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه القرائن والظن الغالب. نعم. أو يتوقف إذا ما وصلنا لشيء. طيب الآن انتقل إلى نوع آخر وهو اسمه من حدث ونسي. ما حكم من حدث ونسي؟ الشيخ السلام عليك. تفضل. قال هو فإن كان ثقتين لم يضر. طيب كأنه سيقول وإن كان غير ثقتين. لا خلاص افهمها إنه إذا كان الاثنين غير ثقتين ما نبغاه، ما بندور من هو، انتهينا. هو إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة ما نقبل حتى نتأكد منه. هذا هو هذا ما يقصده هنا. إيه؟ ولا بيتبين ذلك. أيوه. ومتى لم يتبين ذلك فإشكاله شديد فيرجع إلى القرائن. يدخل فيه هذا طبعا سيدخل فيه. أسأل الله عليكم. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروياه. طيب فجحد مروياه. الآن التلميذ يروي عن الشيخ فسأل الشيخ قال لا أنا ما حدثت هذا التلميذ. هنا ينظر إلى طريقة الجحد، إلى طريقة الإنكار. فإن أنكره وجحده جزما جازما قاطعا هذا ألف. تفضل. فإن كان جزما كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه. ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما. إذن عندنا أمرين: الأمر الأول أنه سنرد الخبر، نرد الخبر ولا نطعن الراوي، لأنه احتمال أن الشيخ هو الذي نسيه، فهذا يمنعنا من قبول الخبر، لكن لا يقدح في الراوي، لأنه قد يكون هو الصواب أو كان جحده احتمالا. هذا الاحتمال الثاني، الجحد يكون احتمالا، يعني يقول ما أذكر، بس ما يقول لم أروي هذا، وهذا كذب وهذا مصحيح. طيب، كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح عند الجمهور يقبل، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ. الشيخ نسي يقول أنا ما أتذكر، خلاص من حفظ حجة على من لم يحفظ. طيب، وقيل لا يقبل. القول الثاني أنه ما يقبل. ليش ما يقبل؟ لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث. طيب، وإذا كان الأصل رفض الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت الرواية الفرعي، لذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق في النفي. طيب، سيرد على هذا الكلام، يقول هذا الكلام غير صحيح، وهذا متعقب، يعني غير صحيح، لأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. هذا هو طبعا اللي يرد، يقيسها على الشهادة. تصور أنك تشهد تقول فلان شهيدة بكذا، قال الشهادة أنا ما شهيد، انتهى الكلام، بس الشهادة غير والرواية غير. وأما طيب، قياس ذلك على الشهادة ففاسد. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد. طيب، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية، فافترقا. الرواية غير والشهادة غير. طيب، ما هي المصنفات التي ألفت في هذا الفن؟ وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتابا من حدث ونسي. كتاب مفقود لا نعرفه، لكن السيوطي له كتاب مطبوع، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. تفضل. وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم. إيش فيه؟ فيه يعني في الكتاب. أيوة، تفضل. ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم. نعم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عنه. هذا مثال الآن لمن حدث ونسي وسار. يعني الآن أنا أحدث الراوي عني وأنسى، فيقال لي فلان حدث عنك، أقول ما أذكر، فيأتي الراوي يقول لا بل حدثتني، فأصير أحدث عنه أنا، أقول حدثني فلان عني عن فلان هكذا. حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة في قصة الشهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته، قال اللي هو عبد العزيز الدراوردي، لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا. طيب، فكان سهيل بعد ذلك يقول، الظاهر إنه سهيل لقي ربيعة وسمع منه، فصار سهيل إيش يقول، حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي. فهمت عليه؟ مو لما يجيني الراوي يقول لي إلا أنت حدثتني عن زيد أقوم أروي عن زيد، لا أنا ما أذكر أني رويت عن زيد، هذه أمانة، فأروي كما هو الحال. طيب، كمين الشيخ، ونظائره كثيرة. انتهى، انتقل الآن إلى نوع آخر وهو المسلسل. طيب، ما هو المسلسل؟ وإن اتفق اتفق الرواة وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء. طيب، في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال، صيغ الأداء ضعوا رقم واحد. هو باختصار إيش المسلسل؟ المسلسل إنه أن تتكرر صفة في الإسناد كامل، صفة معينة، صفة قولية، صفة فعلية. تفضل، أكمل إيش. كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية. الحالة القولية اثنين. أيوه، طيب، الصورة قولية اثنين، مثل سمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره. طيب، يعني من صيغ الأداء كان يكون الإسناد كاملا مسلسل بسمعته، مسلسل بحدثنا، مسلسل بالسماع، مسلسل بالتحديث، مسلسل بالعنعنة. طيب أيوة. أو الفعلية أو القولية، كان يقول سمعت فلان يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان، قال أشهد بالله لقد حدثني، في عبارة يكررها الجميع، يصير مسلسل بهذه العبارة. أو الفعلية أيوة. في ثلاثة ثلاثة، كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمر إلى آخره، ودخل قال دخلت على فلان فأطعمني تمر، قال دخلت على فلان فأطعمني تمر ثم حدثني، قال دخلت على فلان فأطعمني التمر ثم حدثني، كمل. أو القولية والفعلية معا، هذا الرابع، قوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر. إذن هو كان آخذ بلحيته فعلية، وقال آمنت بالقدر قولية، ثم حدثني الحديث، ثم حدثني عن فلان وقال وهو آخذ بلحيته آمنت بالقدر، وروى عن فلان نفس الكلام، تتكرر هذا. فهو المسلسل، وأحيانا يكون مسلسل بالثقات، كلهم ثقات، أحيانا مسلسل بالأئمة الحفاظ، مر معنا هذا الكلام، مسلسل بالأئمة الحفاظ يعني صفة الإمام الحافظ موجودة في كل راوي، وأحيانا مسلسل بالضعفاء ولا بالكذابين وهكذا، أي صفة تتكرر في الإسناد كامل تكون إيش؟ يكون مسلسل. وأحيانا يكون تكون الصفة مسلسلة في أغلب الإسناد، واضح؟ فيتساهلون يقولون مسلسل. أكمل يا رجل. فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. فقد وهم يعني غلط، سفيان بن عيينة ينقطع عنده التسلسل بالأولية. إيش هو المسلسل بالأولية؟ هو أول حديث، يقول حدثني فلان وهو أول حديث أسمعه من، قال حدثني فلان وأول حديث أسمعه من، قال حدثني فلان وأول حديث أسمعه من، إلى أن وصلوا إلى سفيان بن عيينة عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا هو المسلسل بالأولية. فلذلك الذي يستجيز شيخ ينبغي أن يسمع منه أول ما يسمع المسلسل بالأولية، فلو سمع منه شيء آخر أجازه بشيء آخر ثم أراد المسلسل بالأولية لا يصح، لأنه ليس أول حديث يسمعه منه. طيب انتهينا من المسلسل، الآن شرع في أمر آخر جديد، وهو صيغ التحمل والأداء. تفضل يا شيخ. صيغ الأداء المشار إليها على ثماني مراتب. إيش التحمل وإيش الأداء؟ التحمل السماع، السماع بس، السماع لا يعني تلقي الحديث بالسماع، بالإخبار، بالإجازة، بالعرض، بأي طريقة كيف تلقى الحديث، هذا التحمل. والأداء عندما يخبر بالحديث. طبعا الأداء، صيغة الأداء مبنية على ماذا؟ على طريقة التحمل. فإذا كان سمع من الشيخ فيقول سمعته، وإذا قرأ على الشيخ فيقول قرأ على فلان وأنا أسمع، أو يقول أخبرنا، وهكذا. كل طريقة تحمل بها لها صيغ في الأداء. واضح كلامي؟ تفضل. الآن عددوا صيغ الأداء. الأولى هي صيغ الأداء، سمعت وحدثني، هذه صيغة أداء، سمعت وحدثنا هذا واحد. أيوه. ثم أخبرني وقرأت عليه، هذا الثاني، وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ عليه وأنا أسمع. أيوه. وهي الثالثة، هذه الثالثة. ثم أنبأني، هذه الرابعة، وهي الرابعة. أيوه. ثم ناولني، هذه الخامسة. إيش ناولني؟ ناولني الكتاب، حديثه يعني. أيوه. إما كتاب أو مجموعة أحاديث، الشيء الذي سيجيزه به. أيوه. ثم شافهني، يعني بالإجازة، قال أجزتك في رواية كذا. ثم كتب إلي، أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة. أيوة، يعني إما يشافيها بالإجازة أو يكتب إليه بالإجازة. طيب كمل. ثم عن ونحوها من، ثم من صيغ الأداء يقول عن فلان. طيب وهذه عن إيش تطلع؟ قال إيوه، ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة والعدم السماعي أيضا، يعني عن تحتمل السماع وتحتمل الإجازة. لو أردتم ترقم طبع ألف وباء لا تحطوا واحد واثنين، وتحتمل عدم السماع الانقطاع. طيب، ومثلها، وهذا مثل قال وذكر وروى، كذلك إذا قال فلان أو ذكر فلان أو روى فلان تحتمل كل هذا. طيب الآن ركزوا، رجع سيفصل ما ذكره مجملا. ماذا قال؟ اللفظان الأولان من صيغ الأداء، الأولان هما سمعت وحدثني، سمعت وحدثني، صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. أيوه، إذا سمع من لفظ الشيخ وحده يقول سمعته ويقول حدثني. أيوه، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. طيب، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. أيوه، وفي الدعاء فرق بينهما تكلف شديد، يعني في اللغة ما في فرق. أيوه، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية. طيب، في الاصطلاح فرقوا بين إيش؟ حدثني وإيش؟ وبين أخبرنا. طيب، صار في فرق، فيطلقون حدثني إذا سمعوا من الشيخ، إذا كان الشيخ يقرأ. شوفوا، إذا الشيخ كان هو الذي يقرأ حديثه سواء من حفظه أو من كتابه فهذا اللي يسمونه السماع، فيقول حدثني أو يقول سمعته. لكن إذا كان يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، يقرأ عليه حديثه والشيخ يسمع ما يقرأ، لكن يصوب إذا حصل خطأ، مثل ما كان مالك يفعل، يقرأ عليه الموطأ ويسمع. ولذلك الرواة عن مالك كلهم يقولون أخبرنا، فهنا يعبر بأخبرنا. أخبرنا إذا صار الصلاح يراد به العرض، هذه الطريقة سموها العرض، الأولى السماع الثانية العرض، العرض على الشيخ مش السماع من الشيخ، الأولى السماع من الشيخ والثانية العرض على الشيخ. ففي السماع يقول حدثنا ويقول سمعته، وفي العرض يقول أخبرنا أو أخبرني إذا كان وحده. فهذا الصلاح في التفريق مش في اللغة. طيب، مع أن هذا الاصطلاح هم بينهم خلاف أيهما أقوى، هل السماع أقوى ولا العرض أقوى؟ فبعضهم يقول بهذا وبعضهم يقول بهذا وبعضهم يقول هما سواء. اللي يقول السماع أقوى يقول لنا الشيخ هو الذي ينطق، واللي يقول العرض أقوى يقول الشيخ يسمع، فلو حصل خطأ سيصوب. لكن في حالة السماع لما يكون الشيخ هو الذي يقرأ، لو أخطأ الشيخ ما أحد يصوب. واضح هذا؟ ومن يقول هما سواء يقول كل واحدة لها ميزة. اقرأ يا رجل. قال رحمه الله تعالى: مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بين الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. إيه، فيطلقان على العرض ويطلقان على التحديث السمع. طيب، فإن جمع الراوي، فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كان يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. يعني عادة يقول سمعت أو يقول سمعنا، إذا قال سمعنا يعني في غيره، إذا قال سمعت يعني وحده. هذا اصطلاح، لكنه يصدق لو قال سمعت ومع غيري أنا سمعت وغيري سمع لوحده. طيب، بس هذا الصلاح إنه إذا كان وحده يقول سمعت، إذا كان مع غيري يقول سمعنا، أو يقول حدثنا وحدثني، أو يقول أخبرني أو أخبرنا. طيب، وقد تكون نوع العظمة ولكن بقلة. أولها أي المراتب أصرحها، أولها اللي هي سمعت فقط. طيب، مش حدثني، فهي أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا. إذن أولها كتبت أي سمعت فقط ولا ما كتبت؟ ها، كتبت سمعت فقط ولا ما كتبت؟ لا، زي هذاك اللي قال أقرأ مدريش أنا مدري مين. كيف ما تكتب؟ لأنه أولها قد تظن أنه يقصد سمعت وحدثني، وبعدين قاعد تكتب ما شاء الله شيء كثير، وإلا اللي أقوله أنا ما تكتب. تفضل اقرأ كمل. وارفعها مقدارا. ايش ارفعها مقدارا؟ ما يقع في الاملاء. يقول سمعت اقوى من حدثني، لانه يمكن ان يقول حدثني في الاجازة تدليسا. طيب يقول الان انتقل ارفعها اللي هو بالنسبة للسماع من الشيخ، ارفعها ما يقع في الاملاء لما فيه من التثبت وليش والتحفظ، لانه طريقة السماع من الشيوخ اما بالاملاء. وش الاملاء؟ انه الشيخ يملي والطلاب يكتبون، هذا اقوى شيء فيه تثبت، او انه يحدث يسرد سردا هكذا، ثم بعد ذلك خذ كتاب الشيخ المقابل المتقن هذا وقابل عليه، او في المذاكرة، هذه الطريقة الثالثة في المذاكرة. اذا اما املاء واما سردا، فارفعها ما يكون في الاملاء. طيب لأن السماع من الشيخ إما إملاء وإما سرد. أكمل يا رجل. والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن طيب. جمع كان يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو الخامس، هو قل عليه وأنا أسمع. طيب الثالث قال أخبرني أو قرأت عليه لمن قرأ بنفسه على الشيخ. إذن إذا قرأ على الشيخ إما يقول قرأت عليه أو يقول أخبرني، فإن قال أخبرنا أو قرأنا عليه صار إيش مثل الخامس، وهي قرأ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. يعني لو قال قرأت عليه أحسن، ولو قال أخبرنا، لو قال أخبرنا ما ندري من القارئ، لكن إذا قال قرأت عليه في زيادة معلومة، وهم يحرصون على كل معلومة تقال. أحيانا يقول قرأت عليه ببغداد، أوف مهمة هذه عشان عرفنا المكان، قرأت عليه في يوم كذا، أو فذكر المكان أو الزمان. أو اقرأ يا شيخ. تنبيه، تنبيه. قرأت على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. إيه القراءة على الشيخ اللي هي العرض نسميها. طيب قلت لكم أنا قبل قليل قلت إنه في خلاف في مسألة العرض والسماع. العرض والسماع. وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. إيه. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المزنيين عليهم في ذلك. على من أبى العرض، ومالك كان يعرض. طيب. حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. قلنا هذا الكلام أظن. إيه. وذهب جمع منهم البخاري وحكاهم في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في صحة والقوة سواء. يعني الإمام البخاري بوب في الصحيح بهذا اللفظ، والله أعلم. والإنباء من حيث اللغة والصلاح الإنباء هذا الرابع أنباءنا، والصلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. هي في عرف المتقدمين بمعنى الإخبار، أنباءنا زي أخبارنا، وعند المتأخرين هي للإجازة، أنباءنا إذا أجيز يقول أنباءنا. طيب. وعن عنة المعاصر. دحين دخل في مسألة عن، تذكرون مسألة عن عنة المعاصر، وتكلمنا عن شرط البخاري والعنعنة، هل تحمل على الاتصال أو لا تحمل على الاتصال، وإن تحمل بشرطين، ما هما؟ المعاصرة ولا يكون مدلس وسلام من التدليس. طيب أكمل. وعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. متى تكون مرسلة؟ إذا كانت من التابعي. متى تكون منقطعة؟ إذا كانت من بعد التابعي. فشرط حمله، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس. إيه؟ فإنها ليست محمولة على السماع. إيه؟ نفس الشرطين. طيب خلاص. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة. هذا اللي سميناه شرط مين؟ شرط البخاري. هذا اللي قلنا شرط البخاري. إيه؟ ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي. أيوه. هو المختار تبع لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من المختار. هو منسوب لعلي بن المديني، يقولوا هذا شرط البخاري، هو أيضا شرط بن المديني وغيره من النقاط. طيب كمل. أيوه. باقي المشافهة. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. إذا قال شافهني يعني بالإجازة. طيب والمكاتبة في الإجازة المكتوب. الإجازة المكتوب بها. الإجازة المكتوب بها. طبعا إجازة مكتوب بها. أحيانا يعطيه الإجازة مكتوبة وأحيانا يعطيه الإجازة مكتوبة مع حديثه. يعطيه المرويات والإجازة أو يعطيه إجازة فقط. كم من الشيء؟ كم باقي من الوقت يا رجل؟ بس؟ سبعة. وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين. شيخ سبعة كذا. حسبت اثنين. كمل. وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. كما هو عند المتأخرين. إذن عند المتقدمين في مسألة المكاتبة أنه يكتب له أحاديث المرويات يرسلها إليه، وعند المتأخرين أن يكتب له الإجازة. واضح؟ طيب المتقدمون إذا كتب المرويات وأرسلها هل يروي بها ولا لابد من الإجازة؟ قالوا لابد من الإجازة. ومنهم من قال لا، كتابة الشيخ أحاديثه للطالب وإرسالها تعني الإذن. طيب كم من إشياء؟ واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله، أن يدفع الشيخ أصله أو من قام أصله يعني كتابه الأصل ليحدث منه، أو ما قام مقامه المنقول عنه أو مقابل للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ يقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فرويه عني. طيب لها شروط هذه، تفضل. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه. يعني إذا أعطاه الأصل هو يعطيه الأصل ليش؟ عشان يقابل عليه. وحتكلمنا عن المقابلة ولا لا؟ ترى أي كتاب تنقله أو حديث تروي أحاديث، طبعا اليوم ما في أحد راح يروي أحاديث ولا شيء، لكن يعني يروي بالإجازة، لكنه قديما كان إذا سمع من شيخه يكتب ثم يقابل ما كتب على أصل الشيخ حتى يتأكد إنه ما أخطأ، وإذا أخطأ يعدل، أو يقابل على أصل مقابل على الشيخ. يلا يا شيخ الكلام قلنا تفضل. وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. إذا استردها بالحال هذه صارت زي الإجازة لأنه ما استفاد شيء من الكتاب. وهي الإجازة المعينة ما هي؟ معينة، لاحظوا الإجازة المعينة تقابلها الإجازة العامة. تفضل. وهي أن يخبره أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. إذن عين له كم شيء؟ شيئان. عين له شيئين، الأول كتاب معين. وكيفية كتاب معين، كيفية الرواية، كيفية روايته، يعني هل هو سماع من شيخه أو هو عرض أو هو إجازة. تفضل أكمل. قال رحمه الله تعالى وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. طيب وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. يعني الجمهور يشترطون الإجازة، ما تروي إلا بإجازة. طيب كمل. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من المجردة عن الإجازة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. اكتفوا في ذلك بالقرينة. إيش هي القرينة؟ اللي هي الإرسال. طيب ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا أخذ كل منهما عن الإذن. يعني هما سواء ما يصلح. وقد اشترط الإذن في الوجادة أو الوجادة. الوجادة ما هي الوجادة؟ تعريفها وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان. طبعا هذا منقطع، وجدت بخط فلان منقطع، لكن لما يقول وجدت يبين طريقة روايته كيف رويت وجدته، هذا منقطع. طيب إلا إذا كان إيش اشترط الإذن بالرواية اللي هي إجازة إلا إذا كان عنده إجازة منها، ولا يسوق فيه إطلاق وأخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية يعني. وأطلق قوم ذلك فغلطوا. أطلق قوم ذلك يعني عبارة أخبرني، أي أخبرني فغلطوا. كيف يقول أخبرني في رواية بالوجادة؟ أكمل يا رجل. وكذا الوصية بالكتاب. أيوة. هو أن يوصي عند موته وسفره لشخص يعني مؤمن. الوصية بالكتاب قبل ما يعرف، لما قال وكذا يعني اشترطوا فيها الإذن بالرواية. ما هي الوصية بالكتاب؟ أن يوصي، أن يوصي عند موته وسفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. يقول أوصي بكتبي أن تعطوها فلان. طيب هل يروي بهذه الوصية ولا ما يروي؟ نقول إذا في إذن بالإجازة يروي، إذا ما في إذن لا، تصير منقطعة. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية. هذا القول الأول، وأبى ذلك الجمهور الثاني إلا إن كان له إجازة. يصير روايته بالوصية مثل الوجادة، منقطعة. أكمل يا رجل. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام. الإعلام هذا الأخير، وهو أنتم ما رقمتوا المسائل هذه ولا لا؟ لا. طيب نرجع ورا نرقمها ولا كيف؟ من فين؟ مشافها ولا؟ أيوة أرجع المشافهة خمسة تصير ترى. لما قال والثالث وهو أخبرني والرابع كذا. طيب قال والثالث فهو كالخامس. طيب والإنباء، الإنباء أربعة والمشافهة خمسة والمكاتبة ستة والمناولة سبعة والإيش سبعة والوجادة ثمانية صح؟ وصية بالكتاب تسعة. اقرأ الوصية. الإعلام عشرة. اقرأ الإعلام. هو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة يعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك. خلاص كل هذه الطرق تبنى على الإجازة، تقبل بالإجازة وإلا فلا عبرة بذلك. طيب أكمل يا شيخ. كالإجازة العامة، كالإجازة العامة يعني لا يعتد بها، كذا أكتب لا يعتد بها. العامة كيف؟ فين العموم؟ العموم في المجازي له، الإجازة العامة في المجازي له مش في المجازي به. يجوز أقول أجزتك جميع مروياتي، أجزتك برواية جميع مروياتي عني صح؟ كبير في المجازي له لا في المجازي به، كان يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل بلدي الفلانية. هو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. الأخير وهو يعني الأخير لأهل البلدة الفلانية، هذا قريب من الانحصار لأن أهل البلدة معروفين خاصة في زمانه، يمكن يومنا لا. أيوه. وكذا الإجازة للمجهول، كان يكون يعني لا يعتد بها. الإجازة للمجهول أكتب عندها وكذا بالمجهول. طيب كان يكون مبهما أو مهملا، يعني يقول أجزت صالحا. طب مين صالح؟ في كثير صالح. طيب أو هذا مهمل، أما المبهم كأجزت رجلا أو طالبا. قال وكذا الإجازة للمعدوم يعني لا تعتبر، كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل في قول يقبلها إذا عطف على موجود، كما لو قال جس فلان ومن يولد له. تفضل يا رجل. قد قيل إن عطفه على موجود صح. أيوة. كان يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. طيب قال وكذا الإجازة يعني لا تعتبر، حبذا لو رقمت المسائل لا تعتبر هذه. وكذا الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، هذه لا تعتبر. كمل يا شيخ. وكذا إجازته كان يقول يعني هو بدأ عدم الاعتبار من فين ارجع كالإجازة العامة هذا واحد المجاز له والمجهول اثنين وبالمجهول زودته يا شيخ داخل في اثنين وللمعدوم ثلاثة وأربعة وكذا الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير هذا الرابع كان يقول اقرأ يا رجل كان يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان لا أن يقول أجزت لك إن شئت وهذا في الأصح في جميع لمن إن شئت أنت للمجاز نفسه هذا ما في مشكلة وهذا على الأصح في جميع ذلك يعني كل الأقوال هذه هي الراجحة عند الحافظ بن حجر عليه رحمة الله أكمل يا رجل وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه هذا قول شوف وقد جوز الرواية بجميع ذلك اكتب رقم واحد سوى المجهول ما أجازه وأجاز في المجهول إذا تبين أما إذا تبين صحت ما لم يتبين مراد منه يعني من المجهول من الذي أجاز ذلك الخطيب وحكاه عن جماعة إذا مسألة فيها خلاف طيب واستعمل الإجازة للمعدوم هذا رقم اثنين من القدماء أبو بكر ابن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة ثلاثة واستعمل المعلقة يعني بالمشيئة منهم أبو بكر ابن أبي خيثمة هذا الثالث واضح يا جماعة الآن هو قاعد يسرد من أجاز أو الأقوال التي أجازت ما منعه الحافظ ورجح عدم الإجازة وروى بالإجازة العامة هذا رقم أربعة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم واضح يا إخوان طيب إيش رأيك بس الحافظ بن رسين قد هذه الأقوال قال وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي تساهل يعني لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلفة في صحتها اختلافا قويا عند القدماء وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث المعضلة والله تعالى أعلم وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء طيب يعني يقول هذه كلها غير مقبولة هذه الطرق لكنها أفضل من أن تروي الحديث معضلا بدون إسناد هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.